بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نستكمل فوائد قصة الغلام والراهب والساحر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. هذا الغلام له همة عالية في طلب العلم والحرص على الخير وفي طلب الحق والمواظبة عليه. هذه الهمة التي تلزم كل طالب علم إذا كان صادقا، هذه هي الجدية والصدق في الطريق، طريق العلم وطريق الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا الغلام قد تميز بهذا كله، في طلبه للعلم كان عنده صدق، في دعوته إلى الله عز وجل كان عنده هذا الصدق، عاد إلى الملك مرات ليستمر في طريق الدعوة إلى الله عز وجل، لم يستغل فرصة غرق السفينة ولا رجف الجبل بأصحاب الملك وهلاكهم ليهرب، لكن عنده صدق. هذه القضية من أعظم ما يحتاجه الداعي إلى الله عز وجل وطالب العلم، رغم الضرر الذي يتعرض له وأنه يضرب، ليس عند أول عقبة تترك الطريق، ليس عند وجود أدنى مخاطر تتنازل عن السير في طريق الحق، لابد وأن تكون مستعدا للبذل والتضحية حتى ولو تعرضت لشيء من المخاطر. سنة الله عز وجل في سلوك في من سلك طريق الحق أنه لا بد أن يمتحن ولا بد أن يبتلى، سوف يتبع، لن يكون الطريق مفروشا بالورود، سوف يوجد من يضرب ويحذر. فالله سبحانه وتعالى قال: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. قادر عز وجل أن يصرف فرعون وملأه عن أن يتبعوا موسى، وقد استراحوا وخرجوا من البلد، ومع ذلك لابد أن يعلم السائرون في الطريق أنهم سوف يتبعوا، أنهم متبعون، فاعلم ذلك حتى تستعد لهذا الأمر ولا تبتعد عن طريق الحق عند أول عقبة. هذه الهمة العالية في طلب العلم وعدم الإعراض عنه من أهم مميزات طالب العلم الصادق. أتى علينا وقت تتهم فيه الدعوة بأنها ليست إلا طلب علم، فإذا نحن الآن لا نجد طلاب علم صادقين في الطلب، يعرض الكثير عن الدرس رغم أنه لا يضربهم أحد ولا يؤذيهم، وإنما هو الانشغال بالدنيا، نسأل الله العافية. الإعراض عن طلب العلم يستجلب إعراض الرب سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في 3 نفر دخلوا إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، فأما الأول فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فلم يجد فرجة فجلس خلفهم، وأما الثالث فانصرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله عز وجل، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فالحضور إلى مجالس العلم وإلى من تتلقى منه العلم النافع حتى ولو أذيت، حتى ولو ضربت، أمر لا بد أن تحرص عليه ولا تنصرف عن مجالس العلم. هنا مسألة: هل يطيع الإنسان والديه أو أهله أو رؤساءه وكباره في ترك طلب العلم أو في عدم حضور دروس العلم، نقول إذا كان العلم فرض عين كعلم الإيمان والإسلام والإحسان الواجب، فطلب العلم فريضة على كل مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلم ما يلزم الإنسان العمل به وتعلم الإيمان كما ذكرنا فرض عين لا يجوز لأحد أن يتركه ولا يطيع أحدا في تركه، فإنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يطيع أحدا في ترك واجب ولا في فعل محرم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكذا إذا كان طلب العلم فرض كفاية لم يقم به غيره فإن هذا يتعين، وكذلك عند جماهير العلماء إذا شرع في طلب العلم الذي هو فرض كفاية فإنه يلزم بالشروع كالجهاد في سبيل الله، وهذا أمر واضح. لو أن أهل العلم كلما بدأوا مع طالب للعلم وشرع في تعلم العلوم اللازمة له ولغيره التي هي فرض كفاية كما ذكرنا، اللازمة لغيره فرض كفاية واللازمة له فرض عين، ثم بعد سنة انصرف وترك ولم يوجد من يتأهل في الطائفة المؤمنة المسلمة في المحلة التي هم فيها لكي يعلم الناس الدين، يحتاجون إلى أن يبدأوا من جديد، وهكذا بلا نتيجة في النهاية يصل الحال إلى ما هو حاصل في زماننا، بلاد بأسرها ليس فيها عالم، بلاد بأسرها ليس حتى فيها طالب علم مميز يستطيع أن يرجح للناس ما يحتاجون إليه بالدليل، يترتب على ذلك تفريط عام وانصراف عن الشرع في الحقيقة، كما قال ابن حزم: فرض على كل جماعة مجتمعة في قرية أو مدينة أو حصن أن ينتدب منهم من يطلب جميع أحكام الديانة من أولها إلى آخرها، ويتعلم القرآن كله وأحاديث الأحكام وغيرها ويعلمهم ذلك، فإن لم يجدوا في محلتهم من يفتيهم ففرض عليهم الرحيل إلى حيث يجدون العلماء المجتهدين ولو بعدت ديارهم ولو كانوا بالصين. كلام ابن حزم يوافقه عليه أهل العلم من غيره، يقولون: لا يجوز أن يقيم الإنسان ببلد ليس فيها عالم. تخيل هذه المسألة وحاول تطبيقها على واقع حال المسلمين لتعلم مدى التقصير في هذه المسألة، وهو أن لا يصح لطلبة العلم الذين بدأوا بالفعل في سلوك الطريق أن ينصرفوا ولا أن يرجعوا، وإلى متى سوف يظل التسويف وعدم وجود الكفاءات المختلفة من المفتين والدعاء والخطباء، سوف يتصدر لهذه المهام من لا يحسن، سوف يتصدر من قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: ولكن يقبض العلم، إن الله لا ينزع العلم بقبض العلماء بانتزاعا ولكن ينزعه بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، لأن الناس لابد لها من رأس، وإن لم يوجد في العلماء ولد في غيرهم، حصل الضلال بسبب ذلك، نسأل الله العافية. فعلى أي الأحوال أن العلم الواجب الذي هو فرض عين لا يجوز سماع كلام أحد في تركه ولا طاعة في تركه، وفرض الكفاية الذي قد تعين إما بالشروع أو لعدم وجود من يقوم به فهذا أيضا كفرض العين لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما إذا كان علما غير واجب ولا يحصل بتركه ضرر بالابن ولا بالأب، قد ذكر النووي رحمه الله فيه وجهين في لزوم طاعة الوالدين في ترك السفر له، وصحح عدم السفر بغير إذنهما لعموم أدلة بر الوالدين، لكن هذا بناء على وجود المشقة، وجود المشقة التي تحصل بفراق الولد إذا كانت مدة طويلة كسنوات مثلا، وأما إذا كان شيئا يسيرا لا ينفك عنه الحال في معيشة وتجارة وعمل، يعني لو في أب وأم عايزين ابنهم يقعد جنبهم على طول لا يتكسب ولا يتعلم ولا يصنع شيئا، لا يلزمه ذلك، إنما يلزم استئذانهما فيما يشق على الوالدين كفراق طويل أو سفر مخوف، سفر يترتب عليه هلاك الولد أو يحتمل ذلك أو قطع أعضائه كسفر الجهاد الذي هو فرض كفاية، أما فرض العين فلا استئذان كما هو معلوم. أما الشيء اليسير الذي يكون في البلد ويكون اللقاء عن قرب ولا ضرر فيه على الابن ولا مشقة فيه على الوالدين فالصحيح أن ذلك لا يلزم فيه الاستئذان. أما السفر الطويل، السفر بتاع زمان ده الناس بتسافر الشهر والشهرين والثلاثة والسنة والسنتين عشان يطلب العلم، يرحل مدة طويلة. فعلى أي حال على الابن المسلم أن يحذر من عقوق والديه في الجملة، ويجتهد في الإحسان إليهما والمبالغة في برهما، خاصة إذا عصاهما في طاعة الله الواجبة ليعوض الأثر الناتج عن ذلك. تبقى مسألة أخرى في هذه الفائدة في هذا الجزء، وهو هل يجوز الكذب للتخلص من الظلم كالضرب وغيره؟ نقول أنه إذا لم يكن هناك طريق للتخلص من الظلم إلا بالكذب جاز الكذب، كما دل عليه هذا الحديث وغيره. والتعريض ما أمكن أولى، لأن إبراهيم عليه السلام قال عن سارة إنها أخته يعني في دين الله، حديث في الصحيح، عندما أرسل الجبار لسارة ليأخذ سارة من إبراهيم، ولو امتنع إبراهيم علم أنه يقتل، ولو علم أنه زوجها لقتله أيضا حتى ينفرد بها، فكان إبراهيم مضطرا فقال إنها أخته يعني في دين الله ليذهب بها إليه وهو يتضرع إلى الله عز وجل أن يحفظها. وقد يكون الكذب واجبا إذا لم يمكن الدفع عن دم امرئ مسلم أو عرضه أو ماله إلا به، وهذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، وقد توجب المحظورات إذا خشي الهلاك في ذلك. فالأصل لزوم الصدق، لكن إذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر، وإذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي. نلحظ هنا أيضا أن الراهب لم يستعمل الضرب مع الغلام، إنما ذكر الحديث شيئا وسكت عن شيء ليفهم من المخالفة أن هذا بخلافه، الساحر هو الذي يضرب وأما الراهب فلم يضرب الغلام، وخصوصا أنه ليس له سلطان عليه، فهذا لابد أن يفهمه معلم الصبيان والغلمان والشباب، وهو أن الأسلوب العنيف خصوصا ممن لا سلطان له يترتب عليه نفرة ويترتب عليه بعد عن الالتزام، فلذلك يستعمل دائما الأسلوب اللين الرفيق، يشعر طالب العلم بأنه الذي يشتكى إليه وليس الذي يشتكى منه، اجعل الآخرين يشتكى منهم واجعل نفسك الذي يشتكى إليه كما فعل هذا الراهب العالم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. لا يزال الغلام في هذه المرحلة، ظهر أثر التربية المزدوجة، لا يزال هناك نوع من الاضطراب بين المنهجين والتعليم المختلط بين طريقين، يتعلم عند الراهب أشياء ويتعلم عند الساحر أشياء. لا يزال التلقي عند الغلام مزدوجا. أثر ظهر أثر ذلك في سؤاله ذلك وقوله اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. فأخذ حجرا فقال، عندما وجد الحيوان العظيم الذي سد الطريق لجأ إلى الله عز وجل بهذا الدعاء. نلحظ أن الفطرة تميل إلى جانب الحق، وأن هذا الغلام رغم أنه ما زال في نوع من الاضطراب والتردد بين الطريقين إلا أنه يميل إلى طريق الحق من عدة مسائل. أولا أنه لجأ إلى الدعاء، عندما بحث عن الحق لجأ إلى الله عز وجل، قال اللهم، وهذا يدل على فطرة الإنسان في اللجوء إلى الله عز وجل وأنه يتضرع إليه عند الشدائد. هذا أمر يعني حتى المشركون كانوا يلجؤون إلى الله عز وجل. لذلك نقول أن رصيد الفطرة في النفوس رصيد عظيم أكبر بكثير من رصيد أهل الباطل. فهذا الغلام تعلم الدعاء من الراهب، لم يتعلمه من الساحر. الساحر يعلمه أن المالك هو ربك ورب الناس، وأن الذي يقضي حاجات الناس والذي يملك كل شيء هو الملك. ولم يفكر الغلام في أن يطلب من الملك، هو رأى واقع الحال أن الملك لا دخل له بالناس، أن الناس في أزمتهم مع الوحش المفترس مع الدابة العظيمة، والملك لا دخل له بهم، لا يشعر بهم. ولذلك لم يفكر في أن يقول يا ملك انقذ الناس واطرد الدابة واقتل الدابة. ثم إنه بحث عما هو أحب إلى الله عز وجل، قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، فهو يبحث عما يحبه الله وعما هو أحب إلى الله عز وجل. فهذا يدل على أن تعليم الناس حب الله عز وجل وأن نقدم حبه سبحانه وتعالى على كل شيء هو مفتاح صلاح القلوب، مفتاح الدعوة الصادقة إلى الله عز وجل. ليس فقط تلقين كلمات تحفظ أو متون تحفظ، ولكن نريد أن نعلم الناس والغلمان ما هو الأحب إلى الله، نبحث عما يحبه الله. تلحظ هذا في قصة تعليم لقمان لابنه، يا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. إذا كان الاختيار والفخر لا يحبه الله فأنت تبتعد عما لا يحبه الله سبحانه وتعالى. فينبهنا هذا إلى أمر عظيم في التربية، وهو أنه يلزم أن يربى الأبناء على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب طاعته، وأن تكون همة الإنسان مصروفة إلى البحث عن ذلك، وأن يكون هذا هو الميزان الذي توزن به الأمور. والحب روح العبادة، وبه يجد الإنسان أعظم نعيم في هذه الدنيا. هذا الأمر يسد فاقة القلب وضرورته التي لا يسدها سواه، فإن القلوب فطرت على الميل إلى الله عز وجل. الحنيف هو المائل إلى الله المعرض عن غيره، قال الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلوب لا تستقر ولا تستريح إلا بحب الله وحب من يحبه وحب ما يحبه من الأعمال والأقوال والظاهرة والباطنة. فبحث عما يحبه الله عز وجل. ثم ظهر أيضا أن الغلام يفضل أمر الراهب بتقديمه أمر الراهب في المحبة، فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل الدابة. وهذا دليل على أنه أميل إلى ما عليه الراهب. ثم هو دعا الرب عز وجل ليخلص الناس من الشر، ويريد مصلحة الناس، يريد أن يمضي الناس، حب الخير للناس، السعي لمصلحة الناس وخيرهم في دنياهم وأخراهم أمر لا بد أن يتصف به الداعي إلى الله عز وجل على الدوام. ولا شك أن هذا الأمر تعلمه كما ذكرنا من الراهب، لم يتعلمه من الساحر. الساحر يعلمه كيف يوقع البغضاء، كيف يضر الناس، يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فإرادة الخير للناس من أعظم ما يفتح قلوبهم للدعوة إلى الله عز وجل. الإسلام يعلم أتباعه حب الخير للخلق في دينهم ودنياهم. الرسل أنصح الخلق لله، يقولون دائما وأنصح لكم وأنا لكم ناصح أمين، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، إني أخاف عليكم يوم التناد. هذا الشعور بالشفقة على الخلق والحرص على مصلحتهم والسعي في قضاء مصالح دينهم ودنياهم مما يؤدي إلى تمهيد الطريق في قلوب الناس أمام الدعوة إلى الله عز وجل. هذا الأمر أوضح ما يكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم خير الناس للناس، تدخلونهم الجنة في السلاسل. فأمر الجهاد الذي قد يظنه البعض شدة وقسوة هو في الحقيقة رحمة وشفقة بالبشرية. يقول الإسلام انتشر بالسيف، الإسلام بيحط سفك الدماء، في الحقيقة المسلمون يعرضون أنفسهم للمخاطر شفقة بالبشرية، رحمة بالعالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهم بالجهاد يزيحون الطواغيت التي تعبد الناس لغير الله وتسلمهم لعدوهم اللدود الشيطان الرجيم. قد يكون الناس في أول الأمر أسرى للمسلمين في السلاسل، فلا يمسي أحدهم بعد تعلمه الإسلام إلا والإسلام أحب إليه من أهله بل ومن نفسه التي بين جنبيه. نتأمل في قصة ثمامة بن أثال، ربط 3 أيام في سارية من سواري المسجد ليرى حال النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في الصلاة، دعوة بلا زيادة إلا أنه حبس في المسجد. غيرته 3 أيام من أن يكون كان أبغض الدين إليه دين محمد صلى الله عليه وسلم، فصار أحب الدين إليه. كان أبغض الوجوه إلى قلبه وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فصار أحب الوجوه إليه. كان أبغض بلد إليه بلد النبي صلى الله عليه وسلم، فصار أحب البلاد إليه. هذه الـ3 أيام مع أنه مربوط ومحبوس إلا أنها كانت في الخير العظيم له. لذلك نقول حب الخير للناس صفة أساسية في الدعاة إلى الله، تفتح لهم القلوب وتقربهم من الخلق. وهذه السمة لابد أن تظهر في الداعي من أول مقابلة. ألم تسمع قول الله عز وجل عن صاحبي يوسف في السجن: إنا نراك من المحسنين. كان يوسف عليه السلام في السجن يزور المريض ويؤنس المستوحش ويعني يسليهم عما أصابهم من مصائبهم. الإحسان إلى الناس ليس فقط بالمال، الإحسان يمكن أن يكون في الكلمة، في البسمة ونبرة الصوت ورقة العبارة والرفق في الحديث والنصح الدائم. وهذا لا ينافي أبدا بغض الكفار وعداوتهم على كفرهم، فإنك إنما ترجو إخراجهم من هذا الذي تكرهه وتبغضهم من أجله إلى ما تحبه وتحبهم لو فعلوه. والقول اللين لا ينافي بغض الكفار على كفرهم. القول اللين أمر ظاهر، البغض والعداوة أمر في القلب. قال الله عز وجل لموسى وهارون: فقولا له، لفرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وبعض الناس يخلط بين الأمرين فيجعل اللين في الكلام، القول اللين، مودة وموالاة أو مستلزما لذلك، فيصرح بحب الكفار وموافقتهم على باطلهم بل وتصحيح ملتهم الكفرية، ويقول أنه يتألفهم بذلك. ولا يريد أن ينفرهم، نعوذ بالله، ماذا يريد؟ أن لا ينفرهم من الكفر، عندما يصحح طريقتهم، عندما يقول لهم أنتم على حق ونحن على حق ونريد أن تسمعوا الحق الذي عندنا، هل هذا دعوة إلى الإسلام؟ هذا تنفير في الحقيقة، لأنه تنفير من الدين، لأنه يصوب ملته ويواليه على كفره. نعم، لا بد أن يبغضه على كفره ويبين بطلان ذلك الكفر في حين يكون لينا. إبراهيم عليه السلام غاية في الأدب مع أبيه ويقول: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كلام واضح وبين مع الأدب الرفيع: إني أراك وقومك في ضلال مبين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. كلمات واضحة في نفس الوقت بأسلوب لين ومهذب مع الكبير، يراعي منزلته، لكن إياك أن تخلط بين الأمرين، إياك أن تداهن في دين الله عز وجل، ودوا لو تدهن فيدهنون، إياك أن تركن إلى الذين ظلموا، إياك أن توافق على الباطل بزعم أنك تتألف الناس، بزعم أنك تستعمل الحكمة والموعظة الحسنة. الخلل الذي يقع عند كثير من الدعاء ومن ينتسب إلى العلم وغير ذلك من موافقة أهل الباطل على باطلهم وتصحيح مذاهبهم الباطلة والبدعية والسكوت على فسادهم وظلمهم بزعم أنه يستعمل الرفق والحكمة، كلام خطر عظيم. الكلام، أسلوب الكلام كما استعمله يوسف محسن عليه السلام وهو يقول: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يمكن أن يكون الأسلوب أحيانا مباشر وأحيانا يكون بطريقة واضحة أيضا يستعمله على نفسه، مؤمن آل ياسين، لم يعني ننظر كيف دعاهم إلى الله عز وجل: وجاء رجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني. يتكلم على نفسه وهو في الحقيقة يوجه الكلام لهم: ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة. هو بيسأل إن هو اللي هيعمل، وهو في الحقيقة بيوجه الكلام ليه؟ ليه وهم أنتم اتخذتم من دونه آلهة، أأتخذ من دونها آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. هو في الحقيقة يقول لهم أنتم إيه؟ في ضلال مبين في تلك الحال، ولكن هذا هو الأسلوب اللين مع الوضوح في الكلام، وذلك فهموا كلامه وقاموا عليه حتى قتلوه. فهذا الأمر يدل على أن الكلام كان واضحا، مع ذلك كان بنصيحة عظيمة وكان بالأسلوب الطيب. الحكمة والموعظة الحسنة لا تعني المداهنة، لا تعني الموافقة على الباطل، لا تعني السير في ركب الظالمين، الركون إلى الظلمة، المدح والثناء لهم على ظلمهم وفسادهم أو مع ظلمهم وفسادهم، السكوت عن منكراتهم والكلام على فضائلهم دون مساويهم. لا، ليس الأمر هذا، لا يغير، هذا يجعلك كما يظن البعض يجعلك محبوبا عندهم، محبوبا لأنك توافقهم سرعان ما ينقلب عليك، لكن إذا أحبوك لأجل أنك تقول الحق ولأجل الحق الذي معك، هذا هو حب الحق. إياك أن تخلط أيها الداعي إلى الله بين أن تكون حريصا على حب الناس لك كشخص وبين أن تكون حريصا على حبهم للحق الذي معك. ولذلك نقول لابد أن تكون مظهرا للحق مهما كان الأمر، مهما كان الأمر، وكما ذكرنا بالأسلوب الطيب اللين. الغلام أيقن بقدرة الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء، أنه قادر على أن يقتل الدابة ويمضي الناس بحجر صغير يلقيه غلام، ما زال يسمى غلاما، وهذا يدل على ثقته بالله وثقته بقدرته وحسن توكله على الله. وهذا يدل على شدة الحب، حب صادق وتوكل وحسن ظن بالله عز وجل ويقين بقدرته سبحانه وتعالى، وهو يتحمل أنواع الأذى في سبيل ذلك ويتضرع إلى الله عز وجل متوسلا داعيا. بهذا كله قويت تلك الرمية على قتل الدابة، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فرماها فقتلها، أسباب ضعيفة لكن يجعل الله عز وجل منها آثارا هائلة. قد لا يكون بأيدينا إلا مثل هذا الحجر الضعيف من يد ضعيفة، ولكن يغير الله عز وجل به الموازين حين نكون صادقين في الحب، حين نكون باحثين عن ما هو أحب إلى الله عز وجل، حين نكون نتحمل ونضحي في سبيل الله ونصبر على الضرب ونصبر على الأذى ولا نترك الطريق، نواظب ونستمر ونتابع البحث عما يحبه الله عز وجل ويرضاه ونتعلم الحق، حين يكون عندنا حسن ثقة بالله عز وجل، حسن توكل على الله، يقين بقدرته سبحانه وتعالى، بهذا تفتح الأبواب المغلقة، بهذا تتغير الموازين إن شاء الله تبارك وتعالى. لماذا لا تتغير موازين المعطيات في مجتمعاتنا لضعف هذه المعاني في القلوب؟ لذلك سبق الغلام من كان أستاذا له، سبقه بماذا؟ بما كان في قلبه. لما ذهب إلى الراهب مبشرا له بما حدث من أن الله استجاب دعوته، أجرى على يديه كرامة، قتل الدابة بحجر صغير على خلاف العادة، قال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني، تريد أن تسبق حتى من كان أستاذك، من كان هو الذي دلك على الطريق، بقدر ما في قلبك من حب الله عز وجل واللجئ إليه والصدق في طلب الحق. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.